يقول هل الذهب المستخدم للزينة عند النساء يزكى؟ الذهب المستخدم أو المعد للاستعمال هذا اختلف أهل العلم فيه، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة. أكثر أهل العلم على أن الذهب المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، لأن هذا يقول كالحاجات الخاصة مثل سيارتك مثل بيتك، يعني هذه حاجاتك الخاصة، فيقول لا تجب فيه زكاة لأن هذه أشياء خاصة فيك، لا هي تجارة ولا هي كنز ولا هي كذا، أموالك الخاصة. واحد عنده 3 سيارات مثلا، مرة يستخدم هذه مرة يستخدم، ما فيها زكاة. واحد عنده 4 بيوت، مرة يسكن بهذا مرة يسكن بهذا مرة يسكن بهذا يسكن بهذا، ليست للتجارة، يقول هذه ما فيها زكاة. واحد عنده 100 فرس، ليست للتجارة، ما فيها زكاة. القصد أن أشياءك الخاصة يقول ليس فيها زكاة. قالوا كذلك الذهب المعد للاستعمال، هذه أشياءك الخاصة أو أشياء المرأة، أقصد أنا مو الرجل، لأن الرجل لا يلبس الذهب، أقصد المرأة. يقول هذه أشياءها الخاصة، حاجاتها الخاصة، فلا تجب فيها الزكاة، حاجاتها الخاصة ومنها الذهب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الزكاة المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه أسماء يوما وراء عليها يعني أساور من ذهب، قال تخرجين زكاة هذه؟ قالت لا، قال أسورتان من نار صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث فيه كلام من حيث الثبوت، وكذلك يعني بعض أهل شكك في يعني صحته من حيث المتن، يقول أسورتان يعني كم يزنان يعني، لأن الزكاة في 20 دينار يعني 20 مثقال من الذهب، يعني ما يساوي تقريبا الآن يعني ما بين 1 إلى 83 جرام من الذهب، والأساور عادة يعني ما تكون بهذا يعني الوزن، فقالوا لا تجب فيه الزكاة. لكن الحديث فيه كلام. أما إذا كان هذا الذهب مكنوزا مثل أهل البادية مثلا عندنا في الكويت هنا، يكون مهر المرأة أحيانا حزام يسمونه أو كرسي أو شيء، وتحتفظ ما تلبسه خلاص، هذا تحطه حق اليوم الأسود على قولتهم، طيب هذا فيه زكاة لأن هذا مكنوز ليس للاستعمال، هذا ذهب مكنوز فهذا تجب فيه الزكاة، فكل ذهب مكنوز تجب فيه الزكاة. أما الذهب المستعمل الذي يعني أميل إليه وقول الجمهور، وأن الذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، لا تجب فيه الزكاة. طيب